والسلام عليك يا مليح الوجه يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين أرسلك الله الصلاة والسلام عليك يا أكرم الخلق على الله الصلاة والسلام عليك زر قبر أحمد زر قبر أحمد والأحياء تضطرم زر قبر أحمد والأحياء تضطرم بالشوك والدمع من عينيك ينسلم وقف بذل وقف بذل وقف بذل وقف بذل وقف بذل لدى ذاك المقام وقل يا خير من يا خير من دفنت في القاع عظمه وطاب من طيب إن القاع نفسي فداوي نفسي فداوي نفسي فداوي نفسي فداؤن لقابر أنت ساكنه فيه العفاف فيه العفاف فيه العفاف فيه العفاف فيه العفاف وصاحباك فلا أنساهما أبدا. مني السلام، مني السلام، مني السلام، مني السلام، مني السلام عليكم ما جرى القلم. يا كثير الأنواع يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله وخاتم رسل الله، الصلاة والسلام عليك أيها النبي صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا مليح الود يا رسول الله، الصلاة السلام عليك. أدم الصلاة على النبي محمد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد صلاة والسلام عليك يا أول خلق الله وخاتم رسل الله، الصلاة والسلام عليك أيها النبي صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا مليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين أرسلك الله والصلاة والسلام عليك يا أكرم الخلق على الله. الصلاة والسلام عليك يا آل بيت المصطفى يا من زاركم نال المنى نال المنى في عزة وعقار وجزاء من وجزاء من يحمي حماكم أن يراه يوم القيامة عالي المقدار أنتم عبادي أنتم عبادي أنتم عبادي أنتم عبادي فاقبلوني إنني عبد ضعيف فاقد الأنصار من مثلكم ترجى شفاعته لنا الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله وخاتم رسل الله. الصلاة والسلام عليك أيها النبي صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا مليح الوجه يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين أرسلك الله الصلاة والسلام عليك الخلق على الله. الصلاة والسلام عليك يا من يرجى يا من يرجى يا من يرجى في القيامة حيث لا أم حيث لا أم ترجى إلا ذاك ولا إذ بباب الحسين إذ بباب الحسين إذ بباب الحسين وادعوا الإله بباب الحسين وادعوا الإله كم نفوس أتت كم نفوس أتت فنا وتواسل به وتواسل به وتواسل به وتواسل به لرب البرايا فهو صدق الشفيع فهو صدق الشفيع كيف لا والنبي كان محبا لحسين كان محبا لحسين مقبلا منه فاذا فهو فخر الشباب فهو فخر الشباب في جنة الخلد يا كثير الأنوار يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله وخاتم رسول الله الصلاة والسلام عليك أيها النبي صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين يا من وكرمت في قوم العروبة منبعا قلبي يحن إلى المدائح كلما قلبي يحن إلى المدائح كلما ذكر الحنين إلى الرسول ورجع يا من يا من يا من بعثت إلى الخلائق رحمة يا من بعثت إلى الخلائق يا من يا من بعثت إلى الخلائق يا من يا من يا أنا آمن يا من بعثت إلى الخلائق رحمة وكرمت في قوم العروبة منبع قلبي يحن إلى المدائح كلما إلى الوصول ورجع قلبي سكن الجزيرة بعد عمر عاشه

أعطي البقاء أنني أكرم من صادق جارية تسجيلات منتديات حمدي بيومي الإسلامي.